لحلى رجال الدار حتصير قضبان السجن لضلوع تحميها الوطن حتصير قضبان السجن لضلوع تحميها الوطن والله بيهون الثمن بطاعة الجبار والله بيهون الثمن بطاعة الجبار القدس نادتني أنا يا ابني وفي العهود يا ابني قريبا ينجلي والله ليل اليهود القدس نادتني أنا يا ابني وفي العهود يا ابني قريبا ينجلي والله ليل اليهود يا ابني وجرحك لو كبر هذا شوك الطريق والدرب يحتاج الصبر لازم يا ابني تطيق يا ابني وجرحك لو كبر هذا شوك الطريق والدرب يحتاج الصبر لازم يا ابني تطيق يا ابني وجرحك لو كبر هذا شوك الطريق والدرب يحتاج الصبر لازم يا ابني تطيق اصبر على صبر العدا وارعد على طول المدى اصبر على صبر العدا وارعد على طول المدى حتشوف اقصانا الفدا راجع حر وطليق حتشوف اقصانا الفدا راجع حر وطليق القدس نادتني انا يا ابني وفي العهود يا ابني قريبا ينجلي والله ليل اليهود القدس نادتني انا يا ابني وفي العهود يا ابني قريبا ينجلي والله ليل اليهود شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.